فإن عليه وزره وإزر من رآه ونظر إليه واستمع إليه وفسد على يديه إلى قيام الساعة، يتحمل هذا. وإذا كان مستعدا يتحمل أمام الله فليعرف أن هذا هو فعله. ولهذا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما السؤال ليس لأولئك، السؤال للشباب الذين هم مرغمون في بيوتهم الستلايت. أقول له: اتق الله حيثما كنت، حاول أن تخرج هذا الستلايت من البيت بالكلمة، بالموعظة، بالحكمة، ببيان مفاسده وأخطاره على الوالد والوالدة. الآن أتكلم عن بعض أضرار التلفاز، دعك من الستلايت. يقولون أن أحد الرجال دخل إلى البيت، هذا لأهل الغيرة نتكلم بهذا الكلام، دخل إلى البيت فرأى التلفاز، وأمام التلفاز بنته الصغيرة، فنظر منظر عادي طبيعي عند كثير من في المنازل، فنظر فإذا على الشاشة موضع قبلة، موضع قبلة شفاه على التلفاز. فأول من عنف ما تصور إلا البنت الصغيرة، قال: يا بنت أما تستحي من هذا الفعل، تقبلين الشاشة؟ فقالت البنت وهي تضحك، قالت: يا أبي ليس أنا. قال: من؟ قال: إنها أمي، لما ظهرت صورة المطرب الفلاني ما تمالكت نفسها إلا وقبلته على الشاشة. بعض الناس يظن أن المرأة ما فيها شهوة وإنها جماد وأنا حائض. لا أخي الكريم، إنها ترى في التلفاز أجمل منك، وهي ترى بعض الرجال الذين ما تعد أن تأتي أنت بجمالهم العشر، وهي ترى رجال أسأل الله العافية بصورة نساء، وهي ترى بعض تسمع تلك الكلمات الغزل والفحش والبذاءة، وبعضهم يتبجح يقول: جهاز ستلايت يأتي بالجريدة، يأتي بجميع البرامج حتى إسرائيل. ما يستحي ما يدري أن لازمنا الآن في عداء وحرب بينه وبين اليهود، ويقول حتى إسرائيل. وماذا تظن أن إسرائيل توجه قنواتها إلى الخليج؟ تعرض ماذا؟ تعرض برامج دينية؟ أو تعرض برامج ثقافية؟ أو أن الشاب المراهق لما يأتي بالستلايت ويأتي بجهاز تلفاز في غرفة يغلق الباب؟ أنت يوم من الأيام كنت مراهق، أنت ما عرضت لك هذه الأمور في زمنك، الحمد لله خاصة كبار السن ما رأوا هذه الأمور بفضل الله. ولهذا تربوا على الصلاة والذكر، الواحد تقتله وتقول لا تصلي، لا هذه ما هذه من أكبر الأمور، ما يستطيع الصلاة يقوم حتى بدون ساعة، يعني تربى على هذا الأمر. أما الآن شباب اليوم أيها الإخوة، لو يقفل الباب على نفسه والستلايت 300 قناة، بعض الأجهزة 300 قناة، وبعض الساعات تمنع في دول الغرب وترسل إلينا، في بعض الساعات ممنوع الأطفال ما يشوفون، ليش؟ في أفلام خليعة، كنا في السابق نسمع عن تهريب الأفلام الخليعة وغيرها، الآن ما نحتاج إلى هذه الأمور، الآن يأتي في بيته أفلام الخليعة والداعر وغيرها. إذا الأمر خطير يا أخوان، يوم من الأيام سوف نسمع بجيل، هذا الآن الجيل اللي تربى بعد 30 سنة و20 سنة هم يقودون البلد، جيل الستلايت، جيل الدشوش، ساعات مخصصة للتنصير في هذه البرامج، تضمن أن أولادك ما يرون أو أخوانك ما يرون أو أختك ما ترى؟ ساعات مخصصة للتنصير. تعرف إيش معنى التنصير؟ يعني يطلع الشاب على الأقل على الأقل يقول لك يوم من الأيام تشفيكم على النصارى، حالنا حالهم، هم دينهم احنا دين، هم أهل كتاب مثل ما احنا أهل كتاب. هذه الكلمات بحد ذاتها خروج عن دين الإسلام، تكذيب لله. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يطلع لنا جيل يوم من الأيام يقول لك: لا النصارى ما هم كفار، ولا بد نسوي مؤتمر ومجتمع يعيش فيه النصراني والمسلم واليهودي إخوان متحابين متآلفين. ما يجوز لك تقول للنصراني كافر، بل في بعض البلاد الإسلامية، شوف يا أخوان، هذا الستلايت يريد أن يغسل الأفهام ويغسل العقائد ويزيل قضية الولاء والبراء، ينتهي قضية خلاص، ما يصبح الإنسان يوالي في الله ولا يعادي في الله. يحب اللاعب البريطاني أكثر من اللاعب المسلم، يمكن حتى اللاعب المسلم يعني فيه فسق وغيره، لكن مسلم مصلي لابد تحبه، يحب النصراني أكثر. هذا نسف لعقيدة الولاء والبراء في بعض البلاد، حتى تعلمون أن القضية خطيرة يا أخوان، وهذا تخطيط عالمي، ما هو أنا ولا أنت، ما هو مسكين واحد باع له في في في حوالي حاطلة محل يبيع ستلايت، لا هذا مسكين، القضية أكبر وأخطر. في بعض البلاد جاءوا بإمام المسجد إلى التحقيق، إيش جريمته؟ قالوا: أنت ليش تقرأ في الصلاة وتكثر من قراءة الآيات اللي في النصارى واليهود؟ في آيات تكفر اليهود والنصارى مملوءة بالقرآن من الفاتحة،